بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. درسين كنا كارا كهيكا قرآن سورة الأنبياء آيات قرآن تقرى جلقبا نهن داورا قجيل شا قرآن تين قجيله وان ان دلغا جره دلغي وان ان رادو ورادو ومي ملكا ربنا عطاسو درسين كنا كني توران جلقبا. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكم قسمنا من قرية كانت ظالمة وانشأنا بعدها قوما آخرين. كانت تران جالكبا آيتو ستبرتكي ستربين وان أما دورة دبر إرانوها سي وادي إسا أمبيوت إسا تبقاب الأولى نوفها سي أمة ورّ قريشي كان كتابة هدو سنرت بوفنة جرّا إسا كيسا شرفني كيسا مكان كيسا كيسا تدبتامو كفضلي كيسا هاسا ودبنة جرّا مالي فنتين تلّيني كبجا كان ما أفرّت تنقبن ما أفتك كيسيتا وصو كانت كبجا دان هاسا ومتا ما اتأمنتني كبجا كان أرغن نججوني إغدا برسبودا. أمّس ورّ أما دور الدبرير رانو فاسوا أكيسان كان رتلا لني جيلني فجتش أكيسان كان رتلا لني غرفمان. وكم قسمنا ميك آتم شبسين جل ربين من قرية جتون غندر ميك آتم شبسين جتون كميتنا تكسيرا في جنانين الران تنا بكثانتي هدو تهوه مداف هدو دا شبسين جتون كون هدو جبسين جتون ميك آتم شبسين جتون كون هدو جبسين من قرية جتون من أهل قرية ورّ غندامك آتم جبسين كلاب كويسان قبني كيسن أدو إسان رقيتني في كيسن أدو إسان تقهين قومي نوه قومي عاد قومي صالح ورّ مدورة دغري ميك آتم جبسين ورّ غندا جدان كانت ظالمة إسين سلبو في ميتو كتاتي كفري دان آية ربي تي في أنبيوت ربي كانت ترقين تنتي كفرتيك لبو في ميتي تكالما متغندن أما درج أبسيني لفر إسي تبمسيفن جنان. وأنشأنا إيغا سني أموك أرغم سيفن بعدها إيغا غندسن أوي نبودا قوما آخرين توتبرو كور دراسا تبمسيفن أمت برا أومن أمت برا أرغم سيفن تكالما متجدان ربي ورى ظلمي دلغي أمبيو تتكفره كتاب ربي نشانك تبوسي دي دي قبطو دي دي أنبيو تسن تكا أجيسي تكا كجرسيسي تكا أررسي أنبيو نسو اتخارتني آية ملكتا أكنامي في دي جلانيني ملكتو نسو اتخارتني نافسن اللي كجرسيسني جلان ربي أهيت أجي إسان كوتي لفر را إسان تبامسيس غندي أكسيتي لفر را تبامسيس نأكما قرآن نبقى تكا لما سدين تهينتي سنفحاس وكانا أمتا مدورة دبرتا كالما متي جران ما لفقد الله اللي سور قريشي كن ور أنبياء جبسي تنكون أرى زمان نبي محمد صلى الله عليه وسلم أم مدورة ور أكا في سن الظالمة ككتاب ربي تأمنو دي دي كنبي ربي لقوم سو دي دي سبب ظلمي إساتين توامي إسين اللي أكا سمتي توامتني كان لالتني من غرفة من جران دوبا وان ويت عذاب ربي اسانت تفجر سنتهران وهما مسكرت عنسه ور ربي انسان ديسون هدو دغندن تدو نجاچا كانوا في مسن ويت ملكت عذاب اسانت تبو دا اتمل دتوا انسان تهن نوديت ركو ير مدم سو ير وان انسان تهن. فلما احسوا باسنا جنا ويتم أرغن بأسانا جتون ملتو عذابك إنا ويتم أرغن عذابك إنا ويتم أرغن عذاب نتتبوس الأفدير نسان ويتم أرغن أحسو جتون كن حواسي لانك أرغن جت إجمان ويت أرغن كوان جتون داتي حواسي خمسة دان وان سلا نمني وأربون وابيكون أكوان جالالي أربو قران دقهو تنتمي هفورا وابيكو داهر كان قبتها وابيكو خنان حواسي جلان. فلما أحسوا جتونكن ويتم عذابك نسان إجان أرغني بنجتو بيخنجتو كمانا نسا فلما أحسوا ويتم أرغن ورد أوامسون بأسانا عذابك نكهن ديد اللفر إسان بالليسوسان المستأصل جتون كهن ديد اللفر إسان فتوسان ويتم أرغن إذا هم منها يركضون كنو كإسان ويتسان منها عذابة نرى يركضون أكا جبا إيسان ججا غند سنتيسانيد غند دوران كيسة تانسان أناني دوران كيسة جرانسان هند غنقانيد غند سن كيسة فيغان ججا يركضون ججون ركبين الفرار والهرب بسرعة أكا جبا السوق أتاني فيغور إيسو إيفا ججبان ركبي جران أصل الركبي دا ضرب الدابة بالرجل أو الأرض تكادتشي تكادابة وهي ميلان ديتولا أكما جيش ربك إنك يستطيع الفجر أركض برجلك هذا مقتصل بارد وشراب أركض برجلك ميلكيتين إيتي جلال ربي لخسان إيتي لخسان ميلكيتين جيتو ركضين كأيفاق مالف سنتهرين نمني تسكون أكجب على خديثاني في كتخنان بكيسف لغجتو وان سنجلا خناف ركدي انا برامي في جبا سغلي كبو جتشدبي ملائكه ما لسان انجت دو بو ايتسان كتي غند كي ساغو غتني تيسو خن ارغن اي غازام ني دوفي ور دوران عذاب تنو مي نتفيدا عذاب ني كيو دوغا تهي مي فيدا رمن تي بوسا جلاني دوران عذاب كان عشان ويت عذاب ني دوفي اكنت انسان اي سنان ملائكه ني جنانين على سبيل الاستهزاء إسان تكيسو في إسان لولو إراتي جدانين ما جدانين لا تركضوا إن بيسناك إيسا ليسيتان ري أما أما قرم بيسيتان جدشا كوني عذاب نفسي إسان تكيسو دا إن بيسناك أما ورجعوا ديبيا إلى ما أترفتم فيه قروان إسا كيستك أناني فامتني سنت ديبيا ومساكنكم قند كيستاني دشاك إيسا كيستان أرآ بيان بيسان أرآ أرآمتي سيلاو سوخنا دورة ديسي تريكاسي أما ويتعذاب أرغن كان ديسون ديبيا إلا ما أطرفتم جتون غروان كيستي كانني فمتني نياتر وان فيتن نياتني لغاتي وان فيتن رويدني من أكم كيست قلتني أكم يابتني أكم رجيفتني وان كيستي ربي النعمة أدى إشنتي قدي إيسيتين كانني فمتنسان كيستي ديبيا غند كيستي ديبيا ومساكنكم جتون لعلكم تسألون أكذا فتمتني في نعمة أما درى أكسد ربي سنين قنني سي كشكري إسا واللال تنسان الرأى أكذا فتمتني أسد الشاء كأما قرد إسان انجرتو إسر إسي تنجرانين كن اللين عذابت إكين ناتك نما عذابت تبو آجر جلا إسو دا الشاء إسر إسي تنو يتجرانين إكين فنقه انجر إساني ري ملايقا نقر جلا بان انجر دا الشاو مالي قر جلا إسان انجر جدو دوبا ما جيتشتي دجان قالوا يا ويلنا إنا كنا ظالمين قالوا نجان دوبا دوبين باسو ديدي ليفن اللين تهو لبن يا ويلنا يا بديتين نجران يا بديتين يا مصيباتين نويتين تيجيب تيكوتو نتبوي جيتشو يا ويلنا يا بديتين إنا كنا ظالمين نتكلبوتين نمين تاني ربي تكفروا دان إساتي واهلا قدوا دان كلبوتين نمين تاني إيه بديتين نجران كار عزام ندو في بك جلاسين ننجيرو ما جردو بربين ويتحالي ساني رانو هاسو فما زالت تلك دعواهم جدا فما زالت تلك أكس جيتشون سن هنديم نجر دعواهم كدا إساني تهرى يا ويلنا إنا كنا ظالمين يا بديتين نتور لبو في ميل إتاني أنبياك جبسيسون كتابك أبتو ديدون وان سين حرام الراد اوغمانون جران اوغمو ديدون ور لبوتين نميد اتاني يا بديتين جيتشون سن خدا اساني تهران ديم نجدا هدامتي سنوما جران سنوما خرران جيتشو اما كوني اعترافا بدي دوران ديدان سن بدي رجر رجيتشو خنره دورانو بيكان ديدانيم والله لامتي بدي سن اعترافا كان بدي سن فراتان فما زال اعترافهم بذنبهم ودعاؤهم على أنفسهم بالهلاك دعوتهم التي يكررونها كيسي بالدبسان جدشا كتاسا كدد دبسان ما دري يا ويلنا إن كنا ظالمين أجوسن خنوم جنا ولنجتة هجمتي حتى جعلناهم هجنوا إنسان جونت عذاب إنسانتي بوفن إنسان هنا إنسان جونت حسيدا أكملان هامم هج إنسان جونت حسيدا جتون أكملان هامم هج إنسان جونت حامدين أمس أكا إبدا آمي هج إنسان جونت يجا حتى جعلناهم حسيدا هذا هامما إسان تاسهمت حامدين جتون تامو حالة أننا كبير درامت معنى أنكنا أب مدان هامم مالتها داراته إبدا وقبدا ويتغد تامت مالتو أرغم دارم معنى أنكنا هذا حلاك تهني لفرار أبا منت جتون أب مدان هامم داراته أب إبدا تام داراته قد تامت غديتا منجچون غندسان كهسا تبا منجچا هومان هغني غندسان كهسا هما كهسا تنم كه غندكهسا هامامن هامامن كهسا دومن مانان كنا ميتين لا حراك لهم جچو دومنيت كسوچي وهين كامني اكوما ابيددا ميت هنجچو ربين دوبا نغخنه بدي اساني تي في اكتي سان دوماني في وان إسان تهنيغا نوهيمي وما خلقنا السماء والأرض نتي دكي سميتنا نؤمني دكي اللي نؤمني وما بينهما وان جدو جرى لماني اللي نؤمني لائبين اي عابثين هالك تبا نتالين تبا في نؤمني وان نؤمني فقبنا نتي سمي في دكي اللي وان جدو خنا اللي وان نؤمني فقبنا وان روحي قبايوتا تيكنو قبرو بؤمني أقليو قبات يو سمين في دجي كتاه تاتي أكا قدرة كنان بيكانيف أمني دان ديتي تنان أكا بيكانيف أكا سمي تنكا أمي كانتو غبرام حقا قرات كدجي في وان جدو تنا أمي كانتو غبرام حقا قرات جيجو أكا سام بيكانيف أمني مالي تبافن أمني لو أردنا أما اللي وان إسان جئن نوفهما وان إسان هاتوان لو مال جران ربين نيتي قبا جران علم قبا لي جران تعالى الله عما يقولون وان إسان جران سنرى ربين كينا قل الله لو أردنا أن نتخذ لهوا وصوفين أن نتخذ قدرة وصوفين لهوا جيتشون هبا قدرة وصوفين مراني جارتي في علماني إسي والإنتبتا علمان كان والإنتبتا نيمي لهوا جيتشون كني أي صاحبة وولدا جتا وصونيتي في إلمان قدتو كفين وطاتي أكس جتا سن لاتخذناه من لدنا سلاهن تلفن لهويسن تلفن من لدنا أفبنا تلفن حور ليني فأرى كيشنكو بانقفن ملائكة فأرى كيشنكو بانقفن مالتو كبا يسن قفسي مالتو يسن بيتي سلاهن كبا ونقفدا نتي سلاه صوفيني وان فين الرا أفبرا قد أنا وصو قد أتنسون كانوا أفتهوا تاتي إن كنا فائلين جيتشون كن تكايني تنشرطيا قراني أكو مجيرو خانتي إن كنا فائلين وصو كأكسا قد أتن نفكته تاتي لاتخذناه من عندنا سلا أفبرا قد أنا إيجا نافتا لاتخذناه من عندنا إيجو تقدران إن كنا فائلين يو كدالي نتاتي لاتخذناه من عندنا على فرد جيتشو وصو مالي وصو مالي وصو جاتي قراتهم مالي وصو إلما قراتهم مالي أفبرا قران نجتا وصوك قران نتاتي تكامو إن كنا جتون كن ما كنا جتا نفيد ما كنا فائلين نتكا كذلك ننتاني لتنزهنا قل الله كينا فجتا قل الله كينا فجتا مال الرا جارتي الرا لقل الله دافجتا المرة لقل الله دافجتا صفات ربي كيستي كن نقصيدا سفنك سيدي جاتي قباتو سفنك سيدي ربين دوريس ربين كينا دوريس درما نساء درما مطلقات جاتي فهمتو كبكتك تونمت هجم مخلوق نمرت أمو ست هجم ويتكنك مخلوق نجارت تهجم والإنجلات في التهجم هاي تقرقارت في التهجم قاف من قدومي في التهجم إلما أرقات في التهجم جارت تي مخلوق ربين كان مرر دوريس ربين كان مرة دوريس إرّا قل قلو تهو وما كنا فاعلين نتكا كذل ننتان نيتي قرته في علم قرته سنكذل ننتان ما لي في لتنزهنا عنه إراق الكله كأنه فجج إرا درومه كأنه فجج كيسي قرن ننتان كون نوان نترى دروم نوان نوم ملومك وان نوم ملومك وان نوم ملو تميري بل نقذف بالحق جتون إدراب جلانين بليكنا انتقال نيتي قبافي علم قبافا ديسا تنرى قرقلا سنوان نملو متي سوان نفكاتو متي بل نقذف بالحق رقاوان نفكاتو تانا نتيهن ندربنا حقتنا ندربنا على الباطل درائس عديس تنرى رقا دربنا رقا دربنا نتيهن كن قوة أن رسل دربنا نقذفون كن على الباطل درائس جتا سنرى رقاتنا ندربنا فيدمغه درسان سري الدم بقى يسجد شارقانكم رقانتنا يتتلقى ديفني درس سري نسي الدم بقى يتتلقى أصلين دماغا فيدمغه يتتلقى اتتلقى ديفني ثم فيدمغه يتتلقى سري إساء الدم بقى يتتلقى وان سري الدم بقى كمال تاتي جراتي انجراتي يتتلقى فإذا هو زاهق جراخاتناه ويتسنكن درس زاهق أي زائل ديما لبا ما لحره أصلين زهقي لا خروج الروح روحي وكيسا بهنان زهقي جران أما ست فإذا هو زاهق دلقان تينا نيتي قباتو في المقباتو متي دلقان تينا تنوملتو تنفقاتو حكا دررت دربيني درسان فيدمغه ججو لفرع سبليسو أكا واني سرين دوامت لفرع بدوتي هلاكمي درسان لفرع بليسو فإذا هو زاهق هو يتسان كادرتسون زاهق أي زائل بما رأيك معنى أننا ترهق مفيدا هاو دي سن اللي ترأيسان أو دي سن سن ويتهيت رفت ترتس اللهما أبام تجيك ريت أبوهين قبضو ولكم الويل مما تصفون ولكم إذا ور أدو أكنا كان أو دي سك مشركتوتا كان ور ربين نيتيك بجد ور ربين المانك بجد كان الويل حلاك جبت جرا تكا لك ابن جهنم كيسات ثاني فجرا مما تصفون وانس الرب انهم تنكن الراجج وانس الرب انهم تنكن الرا بدي قدوت اسم ايه غتاج جاوني تكون تهين بدي قدوت مالي في لوصفكم له بما لا يليق به والرب انهم مالي والرب انهم فكا نسات اركسو كنا نيتي قبيتني علم قبيتني من الزوجة والولد والشريك رب واهلك قبيتني تكا ملائكان دبر ربي في علم قبيتني تكا ربي صاحباني في قبيتني وان اسن وان همتانين اسهمتني بحالا كجبت اسني في جرهجة سنتان سيمال جداري ربي مال كانت حجم جتونه مهم من لكنا الرادوري سوان كان أوليتو هن دورفتا مال جارتي في شريكة في كانت حجم له من في السماوات والأرض نمني سميك الساتي في كدتك سالي اسما في كأوم اللي اسم كإسان هن أورفتو اللي إسوما كأمري إساني غرق قلتو اللي إسوما مال وان بنات اتهجاما نمني وان أكنا هن أورفتو إني وان أكنا هن أورفتو إني وان أكنا أومي قبو مال كانت اتهجاما ومن عنده نمني إسابرا كإسن بنات إساتي جتنين كملائكا داسون لا يستكبرون عن عبادته جبر إنسا إساء الرامبونا جبرو تإساتي إسا جبرا جبرو ربي سن الرامبونا ولا يستحسرون هنفة اللي جتا جبرو إساء هنفة اللي إران لامبونا جر ورأكنات ملي ورأكي سنجتا سن إلمان سافتهيم تجتا يسبحون الليل والنهار هل كان يقول يلي ربي وفي كل صفات إسان الرامالايكان سن الليل والنهار يتو كانت دبتون كنين يسبحون الله دائما جتو مجلا هل كان يقول يا يوكا تسبيح قرانتات وابتمان الرحب ويدون جر مار ويرو مرا تسبيح ربي قران جتو يسبحون الليل يرو هل كان يلي ربي وفي كل سن قيان لي ربي وفي كل سن لا يفترون إن ددبن وان كان الرا ددبين إساني التن أرقمت إيمان إساني التن أرقمت يجو ويتكانا ولما نكجد أن ملائكان أكما إلمنا ما نفس ربي إسقبزيته حفورة بافتين تإسالة في تكانتي تسبيح ربي الله في سيف جدا تسبيح أكما نوف حفورة بافتو لا في سيكانتي لا في سيف جدا وسوان بران لي دلائي دي يو ديمتل لي يو تيتل لي يو نعتل لي يو تويدل لي يو دبتل لي حفور كيفون إما ديمامي انجد وان برا حفورة بافتو راس انشاغل أكما وان براسي حفورة بافتو راس انشاغل لكنا تسبيح ربي قرر وان تكا كملائكا شاغل انجلو جان ربي الله في سيفي أكثير قدراء ساتي اندن ديتي ساتي أم اتخذوا آلهة أما ستتشغر غليت ورى ربي أجتي شريكة واهل ربي يقول كان أم اتخذوا جتونكن ورى قريم ما أنا بليت يعني ما أنا بليت هون سنة ستنا مريبا يو بودت وان براك الدرت مالي أمين ثم أنا هل جتو تجران ورى ما أنا بليت يقول لي حمزة إسي بودتك الدر جران حمزة استفهام إنكاري دا مرت معنا حالي في قرطبين فمعنا حالي تهوت بريد جلاجد أم اتخذوا سيلاني طلفتني جيتشو كذا معنا حالي في وجد سيلاني طلفتني جركم آلهة من الأرض آلهة قرأتني ربي أجت قبرمتوت قرأتني من الأرض دچرا جيتشون دچيتنا كيستي والربي أجت قبرم طلفتني هم ينشرون إسان سن كوا كاسن كوان دو إوهي كاسو كهوم نوا كاسو لك أبو وهي دجيتا لكيسة تبرتني كلا لك ونكاس انجرتو ججا كوا كاسو انجرو ور واكاسو آلها واكافتو انجرتو أيحيون الموتى وهم ينشرون أجنكن هم ينشرون أم اتخذوا سيلهم قرأتني آلهة قبرمتوتا قرأتني من الأرض دچرة قبرمتوتا دچرة قرأتني يجون دچيتنا كيستي سيلة قبرمتوتا وهي قرأتني هم ينشرون هم يحيون إسان كواكاسو دندهن يحيون الموتى قدو آكاسو دندهن وهي دچيتنا كيستي قرأتني كلا إنهم لا يحيون الموتى إسان سندو آ وهي تكاسو دندهن إذا دعان كاسنك إذن لا يستحقون العبادة إبادها كنقرأة كايغا كسي إبادها كنقرأة داف وأومو دنده قبا إن إبادها كنقرأة سن وأومو دنده قبا وهن رفتو دنده قبا أمري إساني قرى قدلتو دنده قبا يو كاكسن دنده نتاتي يو أكسن كهو من إسان تا نتاتي قبر منسا كنقرأة إذن إنكارك أكوني كلا جيكا لكي وني أكسن جيرتو وان ربي اجت اسان قبران سن آلهان اسان قرران سن هما كاسو دعا كاسو دن ديتو لو كان فيهما آلهة وصودة چيف سمي تنكيست تاتي آلهة قبران سن وصو تاتي دچي كيست اللي وصو قبران جراتي ربي اجت وصو سمي كيست اللي جراتي إلا الله قبران حقان قبران مكانان ألت اسمالي لفسدتا سلا سمي في دجين سنلين غرغل تججا سلا بدن جتو جد لچوتو مالي في يو تكوين جار جده تكوين دين جده والينغلن يو تكوين چنين جده تكوين روغان جده والينغلن يو تكوين اجيف جده تكوين اجيف جده والينغلن كنافو خالق نتكوته وكمان كان وصو اكس انتهين نظام الدنيا كنو بد جججا والينغلن ربين اصو آلهان دچي كيسة تتاتي ربي تقوچان ألتي لفسدتا سلا سمي في دچين سن اللي مبدجر نظام لكون سلا والله جيچا مالي في ولي قلود أبايساني راكتاي فسبحان الله قل قل من تربي كيناتي تا ايقا كستاتي ايقا دبين قبر من تقوچتها وليكا قجي اللي تاتي قل قل من تميساتي قل قل الله شريك را قل قل الله ربي وان ارؤته هندر قل قل الله ربي كينا ربي العرش ربي عرشي كتهي نسون عرشين مخلوق قد وصو سمي في دجي في كرسي اللي كي ستدربني حق حلقات تديبت عما يصفون وان إسان دبتان كان الرى وان إسان ربين همان شريك إسان ربين نقبان جدان كان الرى ربين قل قل الله قل قل لمن تم إسات ججا موتم من سم إلي تدجي لي تم إسات تا ملائكا في نم إسابير جرو مرتنو تا إسات كنافو دجي في سمي كي ست اللي خالق نتوكو شمالي انجرو ججا توكو شمالي انجرو وصو جراتي سلا دجي نوبات أكا إسين هم بنيب توكو تهو قبا إسين أرى نظام إسي جلتو دبي واتك بدين ست أرقامو دبون كن خالق ني توكو چا غبرمان توكو چا جيچو إرتكا جيلچا ملكتنون بيتن يچو كنون وصو أكا سان جرمتن الدو تهي سلا واللبتو أرقامو لا يسألو عما يفعل وانو في دلقو إران غافة مربين سن دندي تي ساتي بيكم سي ساتي حكمة ساتي وان اني دلق ما اكنا دلق دنجد امون ما اكنا دلق جتشان غافتم وان دلق تك وهم يسألون مخلوق نسون امون غافتم ما دي في اسار مملوك ربي كناف قبروت ايه قبروت اساني تهن قبروت افيسا وان اومف قبطة بافن اومن جدا وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون نما في جن لها نقبرني في ملين أمنا جدا قبروا داف ورأوا مثلا نقبر تم ونقبر ماذا أجبتم المرسلين إرقوت سنت إرقل سمي مال أواتنيف مال أواتني جلد يمتنيك أبتميه ما جده إسان قافتا نمنهن قافتا مخلوقنهن قافتا ما ربنهن قافتا ميتشودا دنديتي كبير نساتي كوني dan de tirabbi ratti gajelcha da tabbi makhluqa ratti gajelcha amit takhadu min dunihi alihatan filahin tulfatani jada malle rabbi achiti tulfatani alihatan gabbaram to tarabbi achiti tulfatani kul jadi me ya irgama kenna hatu burhanakum raga ke sam fida jadi me رجاك استنفدا من رجاك أبدا فدا جدين سنين كن برهان جدّون رجاء ججبة ملأتا درّب هادان جرنجان ويتريف هذا دليل أقلي دا إرتداء دليل أقلي دا إرتداء بدليل أقلي دا مالي أقلي تأسو دتشيتنا كيس آلهان هدون كجرات وثاته دتشيتني كيسا ولينغلني سلا دنيانو بده ويتجدو كن دليل عقلي تجرا دليل عقلي نمني عقلي قبو اك آلها لمن تاني كان الرهون بيك سلا نظام ندكي في سمي كنك أجيلي أكنت اندهمو أسيت يا موكل هاتو برهانكم جدتون إسان دليل عقلي في داكامي ميك دليل عقلي سن يؤتي ركبو دفدن كأقلي سن يؤتي ركبو دفدن دليل عقلي لا كتابة سنة إرى فدا إثنين كن في أي كتاب ففي أي كتاب نزل هذا ربي أجبت آلهة قرأتونكني ما كتاب كم كيس سجرا قرآن كيس سجرمو توراة إنجيل كيس سجرمو زبور كيس سجرمو في داني رقا كيسا ربي واهل نك أبجد شوكا رقا مليري واند تتنسبتو هذا ذكر من معي وذكر من قبلي هذا جتونكن قرآن في جميع كتاب سميد أبو إيكوني ذكر من معي قرص نما نوجه انجر من توتا في قرص كيسان اتين قرص مني كتوحيد ربي إرى برتني كحجة إرى نمت الأبو دندهني قرآن نوال انجر كن أنا في نافي ورى نوال انجر في الله قرآن كانت رقا وذكر من قبلي أكما سيادتي سورا ندرات اللي زبوري في إنجيلي في تورات يادتي سورا ندرات قرآني يادتي سكية في كورنا والإنجيلوت ما كتاب كم كيسا كتابا كان كيسا كتابا كان والإنجيلو كان كيسا كورنا ندر إرقمي كان كيسا كم كيسا جرمي ربي أكتت آلهة قلتون نتاحك جد أنبياء ونرفانين توحيد مرتي ثاني ما لكم من إله غير مرتي ثاني ونرفانين أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت رب ما قبر ما هكاسا قف قبر وان ربي يجد قبر مرة

بل عباد جتون بل هم عباد جتون خبر لمبتدا مهذوب هم عباد جتون إسان سنتوغا مال المربي تيمتي بل جتون كن إضرابة جانين إلما جتوسن إيسا مال المربي تهنيمتي هم عباد إسان قبروتا قبروتا ربي مكرمون كبجمو كتهن كربي إسان كبجي كبجا إساني كن مالي وإلم ما ربي وهيتم قبان جتشا درسي فشاني تين ساوسا في ملائكة بكتنتي سنراتك عباد ربي تهو جر قبروت ربي تهو إلما ربي تيمتي قبروت ربي تهو لمتا لا يسبقونه بالقول ربي سندرا دبرا جتشتك ندرا دبرا إيه ربي جتوان سنجد أمالي إسدرا دبراني واتك كنجد أن وهم بأمره يعملون إن سدفا أما اللي أجاج إساتين دلغان إسدرا وانجدان والربين جدين دلغان أمري أفيت وانقطان والربين دلغا جدين أجاج تبقاو هايام إساني قد قفا دلغان جدشو ويتخان أما قوني سيفة سدي قبروتا تهو هاسوان إسدرا دبرو ربو أكو مثلا أماز أمري إساتين دلغو وان إن دلغا جدين دلغو ملائكان خلافة قوملتي ددات قوملتي وان ربين اتعاج جسان دلقر أولتو يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ربين وان إسان درال ليني بيك وان فلدرت إسان ديما انتج ديما وما خلفهم وان إسان دوددوبا كدنيا كإسان ليني بيك بيكم سربي كينا وهندت مرسادة أكنا جيتو جاركم قبروتا وان افدرا اسان تهني في تدوددو بالين بيكا جتشتوكون اما اللي افدرت اللي سدرك دبر نيمتي امري ربي تين التي كواتوكو اللي دلق نيمتي الرأي افدرت اللي جتشو معنا وان دراتي فوان بودا لين بيكا جتشونكم سبت اخرف فادات ملائكان قبان ولا يشفعون من قدوم مالين دابتا الا لمن ارتضى نم ربين الرجالة مالئ نما ربين دلغا إسا جالتي جدير ملي حيام ربيتين سنو حيام ربيتين يو نما ربين الرجالتي دابتا ملي من قدوم ملي بافداني فين دابتا نمتشو شركي قباتي ولا تنفعهم شفاعة الشافعين من قدوم ملي دابتو تكو ما إسانين قوت من قدوم ملي هن دابتا مطوف ورى شركي تاني وهم من خشيته مشفقون إسانس من خشيته أي من خوفه صدا إسائر مشفقون أكان صدا تورجى خشيان صدا ربي شفق قال لي نكو مثلا صدا تو صدا إسائر أكان صدا تن صدا ربي كبني صدا ربي سنيف ربي سن إيه قتن جد شادا وان إني أجج ملي وان إني دلق أجج ملي وان إني هيما قديف ملي واتك اللي اندلق انجدتو ويتخانا كإسن إلماني جدتني قرى ربي تت إركبتن سن كيفن إلما نجدتني ربي تأتيك أبدان سن قبروت أكنا قبروت كبجاك أبو ربي برتي ورجتشان اللي ربي كان دورا دبر كدلقان اللي أمر إسان خلاف كهيام إساتي مالي واتك كندل إنو إرسدى ربي كابو إسانو ربي سنقبراني إسان اللي ربي سنقبر عملي إلما ربي تنجئنا نجرك نانجتشا كيسي وسوك دندهمي جنمون كدندهم تاتي مال أن ربي وسوك جدت تاتي ملائكانتون كجدت يوم تريسينو من خشته مشفقون جنن أمر ربي دورا دبرا جنن إيقا كان تاتي ومن يقول منهم نما إسان الراجده وسوك جدت أرقى متاتي ومن يقول من الملائكة من باب الافتراض من باب الافتراض جنن وسو جتو ملي كجر تاتي ملائكانتك مال كجر تاتي إني إله من دونه أني قبر ما دا ربي أجبت قبر ما دا وسو كجر تاتي ملائكانتك جتو نساف ملتي وسو كجر تاتي فذلك نجزيه جهنم إسا أكس جرسان غلط إساف غلچنا إبدا جهنمين غلط إساف غلچنا كذلك نجزي الظالمين أكما إسا ملائكاته سنو يبدان دنان إساف ديبن يو إني أنا ربي جدي ربي أكيد أنا تقبر ما دا جدي ظالم تو تمرا قسمة جزا ديبن آخر جدي نمت جزالي متى نما لبو في شركي دا ميد أكسو مت جزائي ساف دي بفنا كأكس جدون جيرو جدشو لا يسبقونه بالقول جركن وان دلقا جداني مالي وان بران دلقاني أكس كد جدون جيرو ولكن أكا اسم بيتني وصو اسم ما نوك وان تو كجد تتاتي ملائكا ما سنو وصو ربي أجد تقبر من وصو كجد تتاتي ربي إبدا جهنم سانقلشا أكما سانتي نما مرافو ورى ظالمته ربي تواهي لقده إبدا ثاني اندنان ساني فديجا يجا دوبا يجا ملائكا إسان ربي إركسان الله ايغا ملائكا ايسان ربي تيركيزان اللي ايسان قبروتا تهو نوفهيم بودا اما اللي مال نوهيما آياتا اكو مريفو جنن عقليان اللي دبته نقليان اللي دبته قافته دباني اسيتي آياتا كونيان نوهيما ربي وان ملكتا تقوتما ايساتي في قبرما حقاته ايسا ارتك جيلتو آيات كونية نهيمة آيات كونية يتون أوار رب مخلوق الروار رب أومي جروجت أكسمي أكدتشي أكجئة أكأدوك النين آيات كونية جلنين وان اسم كان لالني أتي تقتم ربي تنبيت جت ما لو يتجلو أولم يرى الذين كفروا ور كفركون هم بيني كربت كفرنكون إذا أمنوا جدنيك إذا واهل قدني إذا كفران كون هم بين جدا ورب تكفر مال أن السماوات والأرض سمي في سمي الدني في دجيلين كانتا رتقا ولما تأنتو تاتجتشان بين ففتقناهما ففتقنا أدام فتوشنيشان فتقين فتوي سانتا كما تكما أفان كي النفرة من اللي غدان دابي كانتا تات جرل الجوت سماوات جمعيدا أرض اللي ري تربة دچي اللي تربة كانتا ما تهي جچوتي ما لفبرامي كانو تهان ما انجرين يوفا جرى متاتي كانتا وند جديد مجموعان تلمان جچا مجموعان سميتيني سميتاني في دچي اللي مجموعان تلمان جچا معنى كانتا جدل تشوتو تاتي رتقا جتون الرتق السد والالتحام والنتق والاتمتنون والاتشفمو والاتفيو او معنى كتبت والاتفينا كايمينسا والاتفينا والنتق والاتفيه والاتمتنين جتون والاتمتنين والاتقوان تقوشاته رتقي جتون ففتقناهما جتون امو جرس اللمان نتي ادام فتوشيني ادام باغني جتو ففتقناهما جتون لمانا كدوتي فسراني ففتقناهما جتون سمي في دجت ولت متنتو دا سمي في دجي ادام بكفني سمي في دجي ادام باغني جتو تلي فسران تكا ففتقناهما جتون جرل جتو سميتن اللي أدام بابافني تربغوني دچي اللي أدام بابافني تربغوني جو تبتلي فستران دچي مانو ولما تنتو أدى باباس سمينو ولما تنتو أدى باباس جو تبتلي فستران ميجر تاكامو أدى بابافني جو تمان كنو غاف دراجر لچو دودا هما كيستان بحني سمي اللي روبا قد روب سيتو دچي اللي ومغر سيتو ففتقنا هما يتون كن دچيل لي اكا مغر سيتو غوني سميل لي اكا غروب سيتو غوني جچودا معنان كوني مرتنو آياني مغيتي مراهو آياني مغيتي دچي في سمي اقدام بطوش سولين ومجيرات دچين والفا والمغر سيتين نباتا مغر سولين ومجيرات كوني اللي انهم روسي دچي في السابهو سمي قد روب سولين ومجيراتي مرتو يوفا سرانيز اما دينا يجا هننقر رجل قد قدر ربي كينا الرئيسي والاتمت أنستو تاتي أدام بكسو كنا كنا ما قرفمو دبن من بيني كنا وجعلنا من الماء أما اللي قوني إسلامتا دچي إرى قوني كل شيء حي صفوان لب قبو هند بشان الرؤوم له وجعلنا أوم نجتو خلقنا كما جعلنا كن من الماء بشان الرؤوم كل شيء حي صفوان لب قبو هند بشان الرؤوم نجتا كننقر ما لبقرت ثاني تهورك بشان الرؤوم نجتون كن غاف درال بشان الرؤوم أرقامي جرون إسال بشان الترارات يجتو رجال بشان الرا درومي وسو بشان كون انجراتي نجراتون دان دو مخلوم نكون بشان الرا اللي إسا أومن بشان الرا اللي كان درومن إسان تاسفن كون ملكات إسان انتهو تو كتما كي نرد بشان كانت مال تفدامي سيلا بشان ما ياو كانت اتفدامي مو بشان كانت نطفة اتفدامي نطفان من ينما رابه وهم بهر رايوها به حيوانا هوري والهورو تهينا بنين سمكات هنا ورى كرما في الألان والتقفي والهورو جيتو قافتا ما أكنا مقصولني نطفا يوجني كمن يجي كرما في الألاء الرى والتقفي سنرى علمون أرقمت سنرى سأومني جيتو قافتا بشان نطفا بشان من يجي لك سنقها متي من الماء جيتون كوني بشان كون ربين دجيه دچی گوگوی دو تیرو برو بسینه ایرسانی مالگو نجده فا احیینا ها جده اسی سنجرا چف نجده بشان کانا ونی مر تینو اشتی حجمتی حتی نبانی مرگ لها مرگو لے دچی لین دو اولی ربین نو دبته یو اتیرو بجراتو لی ربین نو دبته بشان کنی نطفا سنی فی کان اللی گهومتو بریت جامانت لچوی مگا حجچا نطفا لے کسو مجرا بشان کن اللی کسو مجرا ربين دچيغو گويدو تيورو دچيغو گويدو سروب تيروب سينيت فاهينا ها اسي جراچف نجدا جراتون كوني مرتينو جيروم اسفكاتو جرات جچا كنمالي جيروم اسفكاتو حيوان الله جيروم اسفكاتو كنبات الله جيروم اسفكاتو جراتا دوما اسفكاتو دو اجچو دو تيموكا گوگوما جراتون اسا مرگه گدتو أفلا يؤمنون سلاما أمن نجركم كان قال لني مالي في أمن نجتا وجعلنا في الأرض أما ليدا تشيكي ستقوني كان لا لني مالي في نلقى أم سيني رواسي قارين ججبا جتا أن تميد بكم أي لألا تميد أن تميد بهم أن تميد بهم أي لألا تميد بهم أكا إسانين هن هلن نفتشينتون أك إسانين هلا النيف أك إسانين هربوا فمنيف دجين وجعلنا فيها أما اللي قوني قارين سنكيستي تكادتشي كيستي فجاجا كرا غوردا سبلا كرا سينني كيست ديما لعلهم يهتدون أك إسان قجيلني فك إسان كرا قجيلني في جيجا أكنا يتوم مالي وجعلنا فيها يتو كان دجي كيستي قوني جيجو تدي بسور غارين ربين دچي تنا كيسة تسيلا كيسي خرا كيسي باسي كيسة ديمو دندهون كيكون والا خرامي تيجو وصو ليبو تا نميل لنما إرديمون دن دين نتاتي إرديمون دن دهن وصو أمس غاري كونيكا كيسة بهون دن دهن نتاتي ولقا جيلي كرامي كيسة ديمون دن دين نتاتي اللي بيجي تاكا بيجي تاكا تيجي دبرون دن ديت ولكن غارو من فده بيجو مفده كيسة هاجراتو ربين خرا لا كيسي تو منم كيسة تبافتي كيف ديم كان أفكني مرتي لا تزين سربيت وجعلنا فيها قارين كيف ستقوني تكادكي كيف ستقوني فجاجا جتشون كرا قد الفجو الطريق الواسي كرا بلان جران سبولا مو كرا نمني كيف ديمون جران كرا نمني كيف ديمون جران أسلين فجاجا كرا قد جدو قار لمانيت نمني كيف ديمون باتو جتشو سبولا نيمكو نبكا إراباتي بدل فجاجا نيكنا را فجاجا قوني سبولا قوني جتما خرا قوني جتما فجاجا ني خرا قد سبولي خرا نمني كيسا ديو وجعلنا السماء سقفا سميتا اللي قوني جرى سقفا جتون أكا قادسا جتا تكاهو سقفين أكما سقفي من سقفي قول ليكبو وان قبادا اتقدي قدا دمكان أكا روبا في كون سنرغن دچي تنافسين لن سقفي تاتي سقفا محفوظا سقف تيفما جتون أكنا مرت قدين جين التي فما له ربي تتيسي أكسيت قبي أما أك شيطان أتكيس أو لنكر التي فما له شهاب ربي أشر دمالتي قدين جيسي دربتي الراتيسي kanaahu tiifamaa jechuun kun saqfiin suni tiifamaadha namarratti illee gadi hin jigu shayxaan illeen itti ol hin bahu ammas utubaa malee dhaabataa tiifamaadha jechuu karaa kanaan illee wahum an aayaatihaa muriduun isaan sun malkatoota akkanatti rabbiin samii keessatti fidachii keessatti godhe kanarraallee gara galoodha irraa gara galan kunimatti isaan hin galle jecha kana mara qabatanii deemaa hin jiran jecha وهو الذي خلق الليل والنهار ربنا ما ليس ثاني كهل كان اوم اكا اسكي سراها غراني كبويان لي اوم اكا اسكي سديمني رزقي بربادتني والشمس والقمر جاء في ادو لي اس اوم ثاني دو ربنا سكسي غبر من حقا اسم قف غبر جنكون كهل كان اوم راها كي سنمنا غدو كبويان لي اوم كي سديمني رزقي ها بربادتني كأدو في جئا في أرجيت أن اللي أومي كان جنسي ما دبته ملي أجرام سماويا كل ما تكيس سينا جران كيسا قري دبته لملي تحديدا ميتي أدو دبتون جئا دبتون إرى بغردا كيسا دبتو أكو مسان نجومني كان كيسا جرون لين كان ما كيسا جرى جران دوبا كان مرق دلالني ملكتا كان هند آيات كونيا كان هند ربي كان مرق أومي kakana mara han urfati dandeetti isa kana lalani beekomsa isa kana lalani ogumma isa kana lalani ka oso ajramni tokko tokkotti bu'e oso adu fijini ku walitti bu'e oso urjillama ka walitti bu'e wallahu taate duniyanti ni marti garagaltu ka guddin isa haga biragahu ennu tu akkanatti qajeelse tuma nagahan bobba'e tuma marti nugala ma kana gadi lalani amanu da banjecha دوب كم تجر كنني والله تبجت أكوان غافي ويجد دوت نجرو جوام نرفتا كل في فلك يسبحون كل يجون كل من الشمس والقمر والنجوم وغير ذلك ججا كل كني مضاف تنوين نكون أرانتنا كلمة إرّا بدلا كلمة إرّا بدلته كل يجون أي كل من الشمس والقمر مرتي جاء في أدو إراته والنجوم أرجي في وانك نففك تراته مرتي في فلك نانو إسا كيسا كرا ربي إسا قد كيسا دي مجرين سن كيسا يسبحون حوينا ججو إسما كيسا حوينا حوينا كني داكن سجابة رانجلا إسما كيسا داكن إسما كيسا داكن داكن كنغا إسما كيسا دي من ججو ديم سددفا ديم سججابة اسمك هي تديما والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم شمسين تجري نفي لمستقر لها فكس لها اتكوبة تسني في جيجو كن اللين كل مرت كجعال كأدول لي كأرجيت أني اللي في فلك يسبحون كرم إساني في قدمي أسلم فلك جيجو داغني كل شيء مستدير توفوان أكنتنا النهوج مرة أدون تنهم باتيني دي بيتيني باتيني دي بيتي أكلمتنا النهوج جيني جين اللي أكلمتنا النهوج جيان في أدون لنا أكلمتنا النهوج كل في فلك نانو ما إساء كيسا يسبحون دا كان جيتو أكو ما نمني سلا بشان كيسا دا كنت إسان اللي كراو في سن كيسا دا كاني خراسا نرابهني والانتايان جيتو خراسا نرابهني والانتايان kana gadilalalaati kana qabadda amana jecha wanne barbaachisu idan ayata kawniyalle laalun barbaachisa ra tokko cumma rabbiiti bidandeetti rabbiiti ogumma rabbiibe kuda ayata aqliyalle laalun barbaachisa da akkuma san ayata naqliya ayata qala taala qala rasulullah jalani kitaaba rabbii keessatti dhufelle gadidin talluun barbaachisa da kana mararra war rabbiiti amane waan gorsa furatu qaba جداما ورّا غرسة فرتي تيم غرفة مربنها تاشيسو ورّا وان أغيه كانت اللي دلق ربنها قدو درسين كان سمرت الابتاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.